طيب نلحق ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فحياكم الله وبارك الله فيكم، ونسأل الله عز وجل ونعتذر لكم مرة أخرى. طيب الآن الصوت عندكم واضح الآن؟ حتى أتأكد الصوت قبل أن أبدأ. الله يعتذر لكم صراحة، الصوت واضح؟ الصوت، أخبروني عن الصوت، جيد أم ممتاز أم نعم؟ طيب بارك الله فيكم. كما قلت لكم بسبب تغيير الساعة، يعني رجعوها ساعة للخلف، أنا أنتظر، ولعادة ما أتأخر دقيقة واحدة ولا حتى ثانية عن هذا الأمر. طيب تريد المكسلة؟ طيب دقيقة. طيب الصوت انت اشتغل؟ الصوت على المكسلر، المكسلر اشتغل انه بس ما بدل شو اسمه الان. طيب خلنا ودي الرابط لأختهم بسام، هي تعطيه ان شاء الله وتضعه في الها، بعثت الرابط فضعوه بارك الله فيكم. الان الصوت، حتى نتأكد على المكسلر حتى نساعدهم، سوف أبث إن شاء الله الرابط الآن تعطيكم يا أم بسام، تضعه في الغرفة ولا مش موجودة؟ موجودة. طيب طيب هاي كمان الرابط أبعثه للأخ رجل أنه راسلني ولمصطفى مدن موجودين، هذا الرابط ضعوه بارك الله فيكم في الغرفة. طيب الصوت موجود، طيب الحمد لله. طيب سوف أبقى على الصوت وأبقى على التلفون بإذن الله عز وجل، أي انقطاع بلغوني. طيب بارك الله فيكم، لمن لم يستطع الحضور في الغرفة بسبب الضعف، هاي المكسلر ثبتوه عندكم، سوف أنقل عليه إن شاء الله بعد يعني محاضرات هذه ثم لاحقا. طبعا نعتذر بسبب أنه التأخير كان يعني 21 دقيقة، والتأخير يعني ليس بسبب مثل أقوله يعني إهمال مني أو غير ذلك، فنقسم 10 بينا عشرة بينكم، يعني أعطيكم 10 علامات لمن حضر اليوم، تمام؟ حتى يعني نقسم الأمور بيننا وبينكم، يكون 10 علامات لمن حضر اليوم، وبيكون كما يقولون يعني عقاب للمدرس بسبب التأخير بإذن الله عز وجل. طيب اليوم طبعا سجلتنا الخطوة، طيب انتظروا علي، انتظروا آخر 10 دقائق بس نبهوني على بعض الملاحظات. طبعا بقي عندنا التخريج الخطوة الثالثة، الطريقة الثالثة والرابعة والخامسة، الطريقة الثالثة والرابعة والخامسة. طبعا سجلت يعني في محاضرة، سجلت لكم في محاضرة حتى يعني نكسب الوقت وحتى يعني أشياء أخرى، فسجلت راح أرفعها إن شاء الله بعد ما تنتهي المحاضرة، راح أرفعها الرابط، رابط المحاضرة فيها الطريقة الثالثة والرابعة والخامسة. بهذا نكون قد ختمنا التخريج، بهذا نكون قد ختمنا التخريج. طب الآن كيف نتيقن إنه الطالب أتقن التخريج؟ الآن في عندنا الآن راح نرفع لكم كما قلنا المحاضرة، راح نرفع المحاضرة هي المحاضرة الخامسة، فيها التسجيل، فيها الطريقة الثالثة والرابعة والخامسة، بهذا نكون انتهينا من جانب التخريج. الآن سوف أبعث لكم كذلك عينة من الأسئلة، لأنه في امتحان نصف في امتحان نصف فصلي، في امتحان نصف فصلي للكل دون استثناء، امتحان نصف فصلي بس بابا ينقسم إلى قسمين، امتحان تطبيقي وامتحان نظري. الامتحان التطبيقي هناك فيه سؤال امتحان تطبيق. هناك في سؤال مكون فقط أفتح على السؤال حتى أشرح لكم. أتيت بأربع أحاديث على مختلف الطرق، أربع أحاديث مختلف الطرق، بعدين وضعت أسئلة. يعني تجيب مثلا أي حديث عادي، يعني أي حديث ما في إشكالي فيه، ثم أتينا بأسئلة على هذا الحديث. فقط أفتح على الأسئلة حتى طبعا هناك عينة من الأسئلة، هناك يعني في كثير ما شاء الله طلاب يعني جهزوا كثير أشياء، يعني منهم من جهز بارك الله فيه، منهم من جهز جميع الكتب التي أخذناها بالإضافة لمؤلفيها التي مرت علينا. كما تعلمون هناك كتب مرت علينا، جهزوا جميع المؤلفين، سأرفعها لكم. يعني هذه الأشياء التي عندي سأرفعها لكم حتى تكون لمن أراد مستقبلا أن يعطي دورة في التخريج، لمن أراد أن يدرس هذه المادة يعني مستقبلا، لمن أراد أن تكون له كما يقولون يعني مصدرا معينا له في كل شيء سأرفعه لكم. هناك في أسئلة بعد دائرة بحدود 119 سؤال على اللي أخذناه، اطلعوا عليهم، أسئلة رائعة جدا، أسئلة رائعة جدا يعني. وسوف تأتي الأسئلة منها، سوات 10 أسئلة من هذه الأسئلة أو من كتدريب طبعا. سألان أشرح لكم عن الامتحان، فلا كما يقولون لا تخافوا ولا ترهبوا، أصبر عليه تخلص، وبعدين سوف تجدوا أنه الامتحان ليس امتحان هدف الإعلام. طبعا السؤال قلنا من خلال دراستك الامتحان لمادة التخريج عامة وطرق التخريج الخمسة خاصة، اختر حديثا واحدا من الحديث المدرجة ثم خرجه تخريجا علميا مع مراعاة ذكر الآتي. هذا السؤال معك أسبوع تحله، هذا السؤال معك أسبوع، ليس يوم ولا يومين ولا أسبوع معك، يعني هذا هو كما يقولون الواجب تاع الأسبوع القادم وهو حل السؤال. طبعا موجود عندي أربع أحاديث، لا لا لا الحديث موجود، الحديث موجود، أصبر الحديث موجود، يعني أذكر أربع أحاديث. طبعا كل حديث يناسب طريقة، كل حديث يناسب طريقة بناء على الطريقة اللي أخذتوها. أول شيء بعد ما تختار الحديث ما هي طريقة التخريج التي اعتمدتها أنت، ما هي الطريقة التي اعتمدتها، اعتمدت الطريقة الأولى الثانية الثالثة الرابعة الخامسة، وما سبب الاعتماد، ليش أنت اعتمدتها. يعني الآن في عندك سؤال مثلا، أعطيكم مثال بشكل عام ليس من الموجود، مثلا حديث النبي من أراد أهل المدينة بسوء فأذيبه كما يذيب الماء بالملح، أو فأذيبه كما يذيب الماء في الملح، في رواية أخرى فينساق كما ينساق الملح في الماء. إذا أتيت لكم بآخر جملة فينساق كما ينساق الماء الملح في الماء، هذه الجملة هذه أي طريقة تناسب هذه الطريقة الآن؟ هل تناسب الراوي الطريقة الأولى اختيار الراوي عن طريق الراوي؟ لا، ما فيهاش راوي للحديث. هل تناسب معرفة مثلا كلمة تدور حولها المتن؟ يعني تختار الطريقة التي أنت تناسب، تمام؟ تختار أنت الكلمة التي تناسب في هذه وبناء عليها ثم تحدد الطريقة. إذا ما هي الطريقة التخريج وما هو سبب اعتماده؟ يعني اخترت أنا اعتماد تاعت الراوي الطريقة الأولى، بقول سبب اعتماد أنا موجود فيها الراوي راوي الحديث، وتشرح أيضا ما هو موجود داخل الوحدة التي فيها اختيار الراوي، لأنه يعني عندما تختار الراوي فيها شرح كامل الوحدة إذا اخترت الراوي بناء على إيش أنت اخترت الراوي. بعدين ما هي المصادر التي اعتمدتها لتخريج الحديث؟ أنت بعد ما اخترت الطريقة إيش المصادر الآن اعتمدتها حتى خرجت هذا الحديث؟ يعني مثلا إذا أنت اخترت الطريقة الأولى طريقة عن طريق الراوي، هناك مصادر لابد أن ترجع لها حتى تخرج هذا الحديث، تختلف عن المصادر في الطريقة الثانية، تختلف عن المصادر في الطريقة الثالثة والرابعة والخامسة هكذا. إذا ما هي المصادر؟ مثلا إذا اختار الطريقة الأولى عن طريق الراوي مثلا، أو الطريقة الثانية أو الطريقة الثالثة أو الطريقة الرابعة أو الطريقة الخامسة، كل طريقة لها كتب موجودة داخل الفصل، تمام؟ ثم بعد ذلك بعد أن تختار المصادر اشرح بإيجاز مراحل التخريج التي مررت بها أثناء تخريج الحديث تخريجا علميا تاما. يعني من يوم ما مسكت الحديث حتى خرجته حتى كتبته اشرح كامل. يعني تقول أنا من خلال تطلع على الحديث المذكورة الأربعة اخترت الحديث مثلا الثالث بسبب أنه يعود إلى الطريقة الثالثة وهي اختيار لفظ الحديث أو اختيار موضوع الحديث، وبعد ذلك توجهت وعرفت إيش هذه الطريقة وما هي لماذا اعتمدت عليها، ثم المصادر التي تناسب كما ذكر مثلا الشيخ محمود الطحان وغيره من العلماء تناسبها 1 2 3 4 مصادر، ثم رجعت إلى المصدر الفلان المصدر سين، ثم بحثت وبدأت بالطريقة وتشرح لي كامل التخريج كامل. واضح السؤال هذا؟ هذا السؤال اسمه سؤال عملي تطبيقي، راح أذكر عليه يعني هذا الجانب، راح أذكره الآن، الجانب العملي، الجانب العملي. تمام؟ واضح السؤال؟ هسا بعد ما خلص كلكم ترسلوا لي على الخاص شو مقصود بالكلام هذا. تمام؟ واضح السؤال؟ واضح أنا يعني فصله تفصيل كامل، ما بده بس راحته أنا من باب الوضوح. يعني أنا جبت لك حديث بغض النظر شو الحديث، إما بالراوي، يعني مثلا أول واحد عن طريق الراوي، أنا أربع حديث، أول واحد عن طريق الراوي، الثاني عن جزء من الحديث، الثالث كلمة من الحديث، الرابع موضوع أو ضعيف أو زي هيك. يعني كان حديث موضوع راح تاخذوه بالتطبيق الرابع بالخامس بالمرحلة الخامسة. إذا كان الحديث موضوع أو مرسلا أو مسلسلا هناك كتب تهتم بهذا الموضوع مشروح بالمحاضرة. واضح؟ هاي شباب بس حديث واحد موجود، اختر حديثا واحدا تمييزا عشان تميز حديث واحد. هاي إخوان مين مش فاهم؟ مين مش فاهم الحديث؟ هاي إخوان مين مش فاهم الحديث؟ هذا الامتحان الجانب إيش؟ الجانب العملي التطبيقي، طبق إنه هل أنت فاهم التخريج ولا لا؟ هل أنت فاهم التخريج ولا لا؟ هذا السؤال هذا عليه 10 علامات 10. تمام؟ 10 علامات. البحل السؤال هذا حتى لو كان خطأ كامل، حتى لو كان السؤال الجواب خطأ كامل، بأخذ الطالب 6 من 10. تمام؟ يعني الطالب حل، اجتهد الطالب ولكن ما طلع عنده الجواب، يعني اختار طريق خطأ، بأخذ 6 من 10 بس مجرد إنه حل السؤال. الآن عندك 4 علامات حتى تصير 10. هذا اعتماد على إيش؟ على جهدك اللي أنت بذلته، على جهدك، هل صح خطأ، ما هي المصادر، ما هي الطرق، ما هي كذا، بناء على تكملة السؤال. إذا أعيد السؤال أو أعيد السؤال الاختبار الجانب العملي. عندنا أنا جايب لك 4 أحاديث، كل حديث بيختلف عن الآخر بالطريقة التي وضعتها. مثلا الحديث الأولاني مذكور فيه الراوي، الحديث الثاني مذكور جزء من الحديث، حديث طويل بس أخذنا جزء منه، الحديث الثالث موجود فيه موضوع الحديث، إيش عن إيش بتكلم الحديث أو كلمة، الحديث الرابع ربما يكون حديث موضوع أو مسلسل أو ضعيف أو كذا، له طريقة. أخذنا طرق الحديث الخمسة. طبعا سوني جانب الحاسوب، لا ترجع للحاسوب، تخرج لي عن طريق الحاسوب، استخدم الحاسوب بوجود الكتب وليس بالتخريج. يعني لا ترجع مثلا تقول لي الآن الحديث من أراد بأهل المدينة تضعه في الشاملة، طوال أعطيك التخريج، أعطيك الكتاب وأين موجود وكذا، هذا ما بدنا الطريقة. إحنا نريد الطريقة الآن، الطريقة كما يقولون التي يريدها طالب العلم وليس الكمبيوتر. أنا تخيلنا أنه الطالب في مكتب، الآن تخيل نفسك في مكتبه وليس في كمبيوتر. الكمبيوتر بتستخدمه أنك تفتح الكتاب تبحث عنه. تمام؟ يعني مثلا الطريقة الثانية قالت لك أنه اذهب إلى موسوعة المعجم المفارس، إلى موسوعة المعجم المفارس، أو إلى كتاب أطراف الحديث، أو إلى كتاب كنوز السنة، أو إلى أي كتاب. الآن هم تستخدم أنت الحاسوب، لكن ما بتستخدم الحاسوب بالتخريج نفسه. يعني تقول أنا بدي أضع الحديث الجنة تحت أقدام الأمهات، ضعه على جوجل بعطيك إن هو صحيح ولا ضعيف، ما خفناش بالأمر هذا. نحن الآن نريد الطريقة التي تعلمناها، تختار ما هي الطريقة المناسبة، ثم سبب الاختيار، ثم المصادر التي اعتمدتها، ثم تشرح من الألف إلى الياء الطريقة التي مررت بها كاملة حتى وصلت إلى تخريج الحديث. واضح الآن؟ هذا السؤال عليه 10 علامات، 10 من 20، الامتحان النصري عليه 20. هذا السؤال قلنا إذا حللته كاملا، الثلاثة بنود اللي ما طريقة التخريج التي اعتمدتها وسبب التخريج، وما هي المصادر 2، واشرح بإيجاز 3، إذا حللتها سواء كان حل صح ولا خطأ أنت تأخذ 6 من 10. إذا كان أهم شيء تحل، إذا حللت 6 من 10 بعد ذلك نرى هل حلك صح أم خطأ، يصبح عندك العلامة من 10. وضحت يا أخوان؟ طيب الآن إذا حد عنده سؤال، طيب تقول أخت طيب كيف إذا ممكن تخرج، لا انت فهمتيني خطا. الكتاب موجود في المجموعه في الموسوعه الشامله، الكتاب موجود، لكن انت لا تستخدم مبدئيا الحاسوب بالتخريج. طبعا الحاسوب طريقه من طرق التخريج، حاسوب طريقه من طرق التخريج، وكلكم يتقنها، انا متاكد كلكم يتقنها. نحن لا نريد هذه الطريقه، نريد ما هي الطريقه. تتبع السؤال، ايش الطريقه اللي انت اعتمدتها؟ مثلا اعتمدت الطريقه الاولى، ايش ليش سبب اعتمادتها؟ بسبب 1 2 3. بعدين ايش المصادر اللي اعتمدتها؟ بتقول والله انا المصادر اللي اعتمدتها بناء على الطريقه الاولى، اعتمدت المعجم المفارس، اعتمدت كنوز السنه، اعتمدت صحيح البخاري، اعتمدت كذا، هذه المصادر. بعدين بشرح انه والله رجعت لكتاب صحيح البخاري وبحثت عن هذا الكتاب بالطريقه الفلانيه كذا كذا كذا. لكن ما بجي على الحاسوب، على الحاسوب ما بجعل حاسوب أخرجه مباشرة، لأنه على الموسوعة الشاملة ضع الحديث بيخرج لك وينهم موجود، حتى على جوجل، على جوجل أستاذ جوجل بيخرج لك إياه. تمام؟ هاي إخوان، هل من سؤال؟ طبعا على المكسلر أنا ما... طيب شوي على المكسلر، طيب على المكسلر حدا عندي سؤال؟ مين على المكسلر بارك الله فيكم؟ مين على المكسلر؟ من أجل حضور الغياب، مين على المكسلر؟ يكتب 1 بس أو 2 أو 3 أو 10؟ او اكتب نعم او لا. ما فيش حدا على المكسلر؟ ليش ما شغال المكسلر؟ على المكسلر مش على ما في حدا على المكسلر، ما بين عندي لانه مش فاتح من طيب المده للسؤال الاول اسبوع، المده للسؤال الاول ممكن اوضح لانه طيب المده اسبوع كامل، اسبوع كامل يعني ينتهي يوم الخميس القادم الساعه 12. طبعا وين ترسلوا الحل؟ على الايميل، على الايميل هذا يا اخوان راح اذكر الايميل انا بالسؤال نفسه، ترسلوه على الايميل لانه حطيناه بالجروب صرت نقوله من بعض ما استفدنا. بصير تاخذ الطريقه هاي وبعدين تاخذ المصادر من طريقه ثانيه بتخربط عندك السؤال كله. احنا نريد ان تعتمد على نفسك، لانه يعني باذن الله عز وجل يعني من ينهي مادي هذه فوق ال 90، المادي هذه ماده التخريج خاصه ماده التخريج، واتوقع الحديث التحليلي، من ينهي كل المادتين فوق ال 90 يعني نحاول أن نصدر له شهادة إنهاء دورة، إنهاء دورة يعني مثلا إن شاء الله دكتور وليد عن هذا الكلام، ونصدر له يعني شهادة إنهاء دورة بالتخريج والدراسة الأسانيد، وشهادة أيضا بالحديث التحليلي حتى نشجع الطلاب، لأن هذه أهم مواد موجودة ربما بالكلية، اللي كيف تتعامل مع الحديث، كيف تخرج الحديث، كيف تحلل الحديث. هذا هو أصل كما يقولون، يعني علم الحديث هو الأصل ثم العلوم الأخرى تابعة له. تمام. الآن السؤال الأول واضح يا إخوان، على المكسلر إذا في حد على المكسلر، لأنه ما حد جاوبني للأسف على المكسلر. هل أحد عنده سؤال على المكسلر؟ طبعا بسأل وبجاوب، ما في حد ترى على المكسلر كأنه. طيب لأنه المحاضرة يعني لم يبق إلا قليل. طيب إن هذا السؤال الأول ما في حد عنده تعليق عليه حتى ننهي منه. السؤال الثاني هو امتحان غيبي دون وجود الكتاب. السؤال الثاني امتحان غيبي دون وجود الكتاب. تمام. امتحان املا فراغ وامتحان صح وخطا، املا فراغ وصح وخطا، سؤالين صح املا فراغ اظن 10 جمل او 15 جمله، والصح وخطا وضع دائره اظن كمان 10. طبعا هذا الجانب النظري، هذا الجانب نسميه الجانب النظري، نسميه الجانب النظري حتى نتأكد من الجانب النظري. نعم هذا الجانب النظري، وهو نتأكد ان المعلومات ما في مشكلة، ما في حد بيتكلم او لعلهم ملتهي ما في مشكلة. طيب اذا الجانب النظري نأتيك بجمل او بشكل عام من الكتاب. مثلا اول سؤال نطرحه، مثلا اختارك سؤال بشكل عام حتى مثلا مثلا من معاني التخريج، هذا السؤال ضع دائرة، من معاني التخريج 1 الاستنباط والتدريب، 2 التوجيه والمخرج والخروج أو المخرج والخروج، 3 جميع ما ذكر. هاي إخوان أنت لو جاك السؤال هذا، من معاني التخريج الاستنباط والتدريب، التوجيه والمخرج والخروج أو المخرج ممكن حسب هذا، 3 جميع ما ذكر. هي صح؟ لا ما هو أنا. هذا بالسؤال هذا غيبي ما في 90 للمرجع، خلاص راحت عليك. ما في تستعيني بمرجع عند اختبار. السؤال العملي استعيني بما شئتي، النظري لا، النظري غيبي. طيب النظري عندنا سؤالين، الاستنباط والتوجيه، جميع ما ذكر طبعا، جميع ما ذكر، جميع ما ذكر طبعا. لا هو الآن راح أقول لكم متى هذا السؤال، اصبروا علي لا تستعجلوا، بارك الله فيكم لا تستعجلوا. هذا مثلا سؤال، سؤال مثلا إملى فراغ مثلا، مفتاح كنوز السنة راح الآن بالمحاضرة المسجلة، مفتاح كنوز السنة استخدم الرمز حاميم تسعة، لإيش حاميم تسعة؟ لماذا؟ طبعا نفس العملية، هذا السؤال، هذا السؤال مجرد حلك، مجرد حلك إله تأخذ 7 من 10، مجرد حلك إله تأخذ 7 من 10. يعني الآن أنت عندك 6 و7، هذول مجرد حلك الامتحان كم؟ 15. يعني أنت علامتك 15 من 20 مجرد إنك حليت إيش؟ الاختبار. يا أخوان اصبروا علي، أنتم مشكلتكم تستصعبوا الأشياء وأنتم بعدكم مجدرين عنها. إيش الصعب فيه؟ إيش الصعب فيه؟ إيش الصعب فيه؟ هذه المادة لازم تحفظوها حفظ، هذه المادة بعض الأشياء لازم تحفظوها حفظ. يعني الآن بعض الأشياء حتى نتأكد من إنك راجع المادة. بعد ما قلتش مثل الاختبار، اصبروا علي، إنكم قوم تستعجلون. والله بعد ما قلتش مثل الاختبار، هذا الاختبار مفصول، العمل عن نظر مفصول وليس مع بعض. اصبروا علي، اصبروا علي، الله يهديكم، الله يهديكم إن شاء الله، اصبروا علي شوي. إذن اصبروا شوي الآن. إذن قلنا الأولان إذا حليته لك 6 من 10، تمام، وبعدين الثاني إذا حليته لك 7 من 10. يعني الآن أنت امتحانك علامتك مجرد إنك امتحنت وحليت، تمام، علامتك 15 من 20، بقي 5 علامات، 5 علامات للمذاكر المادي، للمذاكر المادي، يعني مذاكر المادي ومتمكن منها حتى نميزه عن الآخرين بال5 علامات الموجودات. طبعا المادي هذه بعض الأسئلة، بعض الأسئلة الموجودات تستطيع أنك تحلهن دون مذاكرة أبدا، دون مذاكرة نهائيا، دون مذاكرة نهائيا. يعني مثلا في مثلا في بعض أسئلة دون، يعني دون كما يقولون مذاكرة، تستطيع أنك تحلها، وبعضها لابد من حلها. طبعا أنت عليك أن تراجع الامتحان النظري هذا، تختبروه بعد ما تسلموا، يعني الأسبوع القادم، بقول لكم متى، يعني الأسبوع القادم، الأسبوع القادم أو ليس القادم، يعني أنت معك أسبوع حتى تسليم العملي، بعدين نحدد للنظري، بعدين نحدد للنظري، يعني الأسبوع القادم بحدد لكم متى النظري، تمام، وهي ستكون فقط بالتخريج، يعني الذي سوف ندرسه في الإسناد، في الأسانيد، لنخوض الآن دراسة الأسانيد والعلل مداخل بالاختبار، تمام، واضح. يعني الآن فقط راح أبعث لكم العملي، بس العملي معك أسبوع، آخر شيء الخميس الساعة 12 مساء وينتهي العملي. الأسبوع القادم عندما نلتقي يوم الخميس إن شاء الله بإذن الله عز وجل، عندما نلتقي أقول لكم متى تحديد النظري، والنظري سيكون معك ساعة فقط، ساعة واحدة وليس ساعتين، ساعة واحدة، لأنه يكفي اللي كما يقولون يعني اللي محضر وقاري وكان يستوعب معي، يعني كان معي بالقاعة 10 دقائق بحل وبخلص، 10 دقائق فقط اللي كان طبعا معنا موجود. خلصنا من الامتحان الآن، خلصنا منه. إذا الامتحان أو الامتحان يكون من جانبين، جانب عملي وجانب نظري. الجانب العملي سؤال تطبيقي على الحديث، كيف تخرج الحديث. الجانب النظري عبارة عن أسئلة بمادة التخريج كاملة. طبعا راح أعطيكم عينات أسئلة على النظري، عينات كاملة، يعني أشياء كثيرة جدا، راح أعطيكم عينات على ضع دائرة، أبعث لكم عينات على إكمل الفراغ، وأبعث لكم عينات على جميع الكتب التي ذكرت، وجزى الله من قام به، يعني جهد مشكور، جميع الكتب التي ذكرت في التخريج، في مادة التخريج موجود كل الكتاب ومن صاحبه، حتى يكون عندك يعني شيء جميل لهذه المادة. هذه كله احفظوا، يعني هذه الأشياء أبعث لكم إياها، احفظوها عندكم، ربما تستخدموها يوم الأيام لإعطاء دورة، لإعطاء محاضرة، لتدريس مادة، ولك أنت أصلا شخصيا عن هذه المادة، لك شخصيا كما يقولون. طيب هذا امتحان فصل أول في مادة، هذا امتحان نصف فصلي، نصف فصلي، نصف فصلي، يعني في امتحان نهاية الفصل، هذا امتحان نصف الفصل، اللي هو امتحان يسموه ميد تيرم أو الامتحان الأول، أو سميه ما شئت. طيب يقول ما المقصود ب، يقول ما المقصود بالامتحان بالمادة العملي؟ نعطيك حديث وتخرجه. بناء على الطرق التي اخذناها. بالنسبة لامتحان الغيب أعطينا منهج نراجع حتى قبل أن الأصل أن الطالب لا يعطى منهاج. الآن أنتم معكم كما يقولون مادة التخريج الطرق الخمسة حتى الذي أخذناها بالخمس محاضرات. هذه هي المادة أنت مطلوب بها. هذه المادة أنت مطلوب بها، لكن أنا سوف أبعث لكم يعني كما يقولون أسئلة مقترحة، وليست حتى أسئلة مقترحة من أجل أن تبقى عندكم، وليس هدفي الامتحان. يعني الأسئلة بدي أبعث لكم إياها ليس هدفي أن تذاكروها للامتحان، وإنما حتى تبقى عندكم كمرجع للمستقبل، لأنه لا أحب أن أعطي مذكرات للطالب نهائيا، بل أنا ضد هذه المذكرات، ضد المذكرات أصلا كلها كطالب ماستر طالب دكتوراه. بالعكس أنا ضد هذا الكلام نهائيا، ولا أحب يعطى. طالب البكالوريوس هو حر، لأن طالب البكالوريوس يعني كما يقولون بعده بالبداية، ولكن أنا ضد إعطاء المذكرات هذه. عندك الكتاب موجود، ارجع للكتاب، ارجع دائما، ارجع واجعل قلبك معلق بالكتاب، اجعل قلبك معلق بالكتاب في المادة وليس في المذكرة أو في التلخيص. هذه سوف تضرك مستقبلا، سوف تضرك، إلا إذا كان التلخيص أنت اللي عامله. أما والله تلخيص عامله الطالب الفلاني أنا أخذته، والطالب باقي الله يعلم شو باقي يكتب بالمادة، ما تدري هو وعد بالفور ولا واحد وقع من فوق، ما تداري أيها الصح هذه ولا هذه، هل هي 90 ولا 60 ولا 50. كما يقول أنت تقرأ بناء على ما شرحه الطالب، وأنا ضد هذا الكلام طبعا. طيب الأسئلة، العملك الواجب الامتحان 20، العملي 10 والنظري 10. نعم الكتاب صح وموجود، نعم نصف فصلي. الطالب يجمع المادة بنفسه عن طريق البحث. شو أي مادة؟ بشكل عام يعني هو اللي كان الطالب اللي كان مستمر معنا، الطالب اللي كان معنا موجود، الطالب اللي كان معنا موجود ويحضر، فيش حد يحضر يعني. كم واحد كان يحضر معي بصدق يعني حتى نكون واضحين، كم طالب كان يحضر المادة قبل ما يفوت على القاعة؟ كم طالب كان يحضر المادة قبل ما يفوت على القاعة وأنتم مؤتمنون؟ يعني كم؟ خمسة من 25، من 23، من 30، لأنه في 10 بقولوا على أو 9، من 30 يعني الذي كان يحضر قبل المادة وكان موجود معي داخل القاعة وحل الواجب، أنا متأكد يدخل على الاختبار هذا بدون ما يقرأ. أنا متأكد من هذا الموضوع، إذا كان طبعا يقرأ ومستوعب الكلام، الكلام. قلنا لكم المادة صعبة، ولكن ما بفيد المادة أشرحها وأخرج دون سؤال أو دون واجب أو دون اختبار. بضحك عليكم كما يقولون، يعني عمرك عرفتوا دكتور بضحك على طلابه؟ أنتوا كلكم طلاب جامعات وكنتوا تعرفوا وأنتوا بالجامعة لما تروحوا والله هذا الدكتور مفيد لكنه صعب كما يقولون وما عارف إيش. هذا الطالب والله ما شاء الله المادة عنده أقل شيء 90، لكن كما يقولون يعني أنتوا عارفين، أنتوا بتفصلوا المدرسين وأنتوا عارف بالمدرسين مكان يدرس بالجامعات، يعرف كل مدرس حسنته وسيئته. بعض المواد ما بزبط، يعني بعض المواد قلت لكم هذه المادة لو كانت في جامعة والطلاب موجودين أمامي لا نأخذ هذه المادة إلا في المكتبة، لا تدرس هذه المادة إلا في المكتبة، يكون عندنا الكتاب ونأتي به ونشرح ونفصل. من همة بعض الطلاب أو الطالبات أنه المحاضرة، تذكر المحاضرات اللي أعطناكم الأربعة والخمسة، خمس محاضرات عن الشيخ الذي شرح كتاب الشيخ محمود الطحان، اللي كان معكم الواجب اللي كان معكم المرة الماضية اللي هو تلخيص المحاضرة أو ذكر البنود التي ذكرتها المحاضرة. هناكم أربع محاضرات وفي طالب أخذت محاضرة لحالها، خمس محاضرات بدر العياري، الدكتور العياري. الخمس محاضرات تدور كاملة، تم تفريخ النص حرفي. تعرفوا هذا الكلام من احد الطلاب او الطالبات، وراح ارفعها، راح ارفعها كمان لكم، هذا كمان راح ارفعه نص حرفي، نص الخمس محاضرات تم عملهم كامل. هذا عمل احد الطلاب والطالبات، بعض الطلاب والطالبات جابوا كل المؤلفين وضعوهن بمنهج لحاله. يعني كان بعض الطلاب مهتمين بالماده، لانه يعني مش ماخذها ماده جامعيه. انا اكره الطالب ياخذ الماده جامعيه، لا تهتم بالمادة، ولا مادة همش علامي بخاف وراعي على علامتين وكذا، من عارف إيش تأخذ 70 وانت فاهم المادة، تأخذ 70 وانت فاهم المادة ومتقنها ومستعد تعطي فيها محاضرات وتشرحها، أحسن ما تأخذ 100 وانت مش فاهم شيء. وانت مش فاهم شيء كمان يقولون يعني ولا تدرس المادي ولا تدرس المادي او شو اسم الكتاب اصلا او مين المحاضر. يعني بعضهم حتى بيجي الاختبار معظم الطلاب اللي جهدناه بالفصول الثاني بيجي الاختبار مش عارف مين مدرس المادي مين مدرس المادي بتلاقي المادي بالتفسير. طيب مين مدرس المادي ما بعرف. طب كيف ما بتعرف فصل 4 اشهر وانت مش عارف مين مدرس المادي ايش اسم الكتاب اللي بدرسك كم ساعه قضيت مين نهائيا. هذا الكلام صعب مع الطلاب يعني خاصه طلاب الماستر كان عند خاصه طلاب الماستر دكتوراه البكالوريوس قلنا بعتهم اجداد وبعتهم في مقبل العمر ومقبل الدراسي واخطاهم ممكن يخطوا كذا ورغم منهم طلاب البكالوريوس اشد حرصا من طلاب الماستر والدكتوراه اشد حرصا ومواظبه وحضورا وعلامه وكل جهودا من طلاب الماستر والدكتوراه. الاصل طالب يعني هذه الماده لو انها تدرس بالجامعه كما قلت لكم يعني اقل شيء يقرا عليك 6 و7 كتب اقل شيء حتى يعني كل اسبوع في كتاب لازم لازم تقراه وتيجي تناقش فيه لازم هذا شيء اكيد. لكن بسبب انه اونلاين وبسبب انه الغرف والطلاب كمان الوضع وغير ذلك من الامور المشكله انا حاط سماعات اصلا انا حاط سماعات بتكلم معك لذلك الصوت ما اعرف صراحه هل الصوت كما اقول اخت ريهام عند كلكم الصوت مش واضح يعني حاط السماعات وبتكلم فكيف بدون سماعات معناته الامور عندك إذا المشكلة عندك مادام كلهم هاي شوفي إذا فهمتوا كيف في الأصل الأصل يا إخوان خذ المادة من أجل أن خذ المادة من أجل أن تستفيد منها خذ المادة من أجل أن تكون يعني كما يقولون بعد ما تخلص تلاقيك أنت منبع لهذه المادة ليس والله مادة يعني مثلا أخذنا أنا مثلا أخذت مواد بالجامعة عندما كنت بالبكالوريوس بعض المواد الآن لو سألتني عن حرف بيها ما بعرف بيها شنو هي لأن كنت أدرس من أجل العلامة مثلا في مادة كانت الثقافة العسكرية مادة القدس عبر 50 عام أعطونا كتاب 500 صفحة والدكتور يفوت ويشرح تاريخ وما أتفهم شو بتكلم والمادة صعبة كلها مخطوطات وكذا ما كنا مهتمين أهم شيء ننجح فيها خلاص نمشي فيها نمشي لأن هيك كان مقرر من الجامعة تنجح وخلاص تنتهي المشكلة لكن ما كنا مهتمين بها حتى لو سألتني مين مؤلف الكتاب ما بدري منه. أما بعض الكتب اللي كنت أخذها تسألني عن ما شئت فيها متقنها ليش لأن المادة كانت مهمة بالنسبة لي. يعني هسه في مثلا بعض الامور الان عندنا في الجامعه في الجامعه اللي تدرس فيها هون في امريكا يعني بعض الكتب او بعض المواد او بعض الامور التي هذا يعني ما في ربما طالب لو يجي يسال مثلا ايش نعمل بعد الخطوه هذه ماذا نعمل بعد الخطوه هذه لماذا لانك انت خلص تشربت الماده تشريب لان هذه الماده يعني لو ماده مثلا لو انا ماده اداب طالب العلم خلص امتحانه وانتهت المشكله انها ماده كما يقولون يعني في الميكسلر واطي غريب عاد التليفون طيب شوي خلني افصل ما في الاصول انه عادل طيب وضعته الان امام الله يعدل شيء الاصل يعني الطالب ينتبه للماده هل هي فعلا ماده اساسيه. هناك بعض المواد مطروحه عندنا بالجامعه مواد اختيارية اسمها مواد اختيارية يعني الطالب والله يشوف اختياره حاب أخذها بأخذها مش حاب ما بأخذهاش. لكن بعض مواد ما بيفيد فيها تحتاج كتابه يعني قيدوا العلم بالكتابه العلم قيد العلم صيد والكتابة قيد لابد أن تقيد لابد أن تكتب الآن بعد ما تنتهوا أنا أقل متأكد أقل طالب عنده أقل شيء 30 صفحة أنا متأكد من هذا الكلام بعد أن تنهي المادة 30 صفحة تلخيص للمادة متأكد لأن الواجبات أصلاً الواجبات يعني كل واجب كان صفحتين أقل إشي بس نحط الواجبات أقل واجب كان صفحتين عندك 10 واجبات 20 صفحة هذا فقط الواجبات. بعضكم كان يكتب عندما نتكلم كان يكتب كل كتاب كان يكتب صفحتين هاي 4 صفحات 10 40 صفحة. بعضكم أيضا كان يلخص وأحيانا يبعث إيش تلخيص وكذا. فاهتم بالمواد بارك الله فيك اهتم بالمواد ولا تأخذ المادة نولا كما يقولون يعني خلص أهم شيء أنجح بيها وتنتهي الأمور لا حاول أن يعني تجد حلك فيها. نحن لا نريد أن نأخذ اليوم محاضرة حتى كنا نريد أن نأخذ اليوم العلن وندخل في دراسة الأسانيد ولكن بسبب التأخير لدخول المحاضرة وبسبب عدة أمور يعني فقط نعطيكم الواجب بإذن الله عز وجل. طيب فقط أخذ الأسماء نشوف من حاضر من غايب. أحمد عبد الحميد موجود خالد فايز سالي طيب سالي غايب طيب إسلام رجب رجب رجب رجب رجب أم عبد الرحمن أم عبد الرحمن السيد الحسن السيد الحسن نعم محمد محمود محمد محمود محمد محمود أم بسام أم بسام محمد عامر متى دخلت يا خالد؟ متى أجيت على المحاضرة؟ المحاضرة الأصل صار لها ساعة يعني الأصل لها ساعة وشكل الانتهاء متى دخلت؟ محمد عامر قلنا محمد عامر مصطفى مصطفى مصطفى نعم موفق موفق موسى موفق موسى لا موفق لموسى عبد الله بكري عبد الله بكري عبد الله بكري بشار سناء أمال بشار سناء أمال أمال أسامة رود حمدي أسامة رود حمدي وربيعة وإليج إجابتوف موجود تمام وهشام هشام ومحمود المنصوري هشام موجود محمود المنصوري ما هو الاسم اللي كنت تدخل فيه الآن سوف تدخل خلاص محمود المنصوري طب ايش كان اسمك السابق على الفيسبوك ايش كان اسمك على الفيسبوك قديما قبل ان حتى نعتمده محمود جمنس طيب طيب سالي موجودة أرد عيد أرد عيد أظن مش موجودين طبعا سالي إسلام ومحمد محمود موفق مصطفى أمال أسامة رود وحمدي حد موجود منهم أمال. طيب مين على المكسلر أعطوني أسماء المكسلر من الموجود طيب شوي على المكسلر الآن على المكسلر بارك الله فيكم مين موجود على المكسلر يكتب الاسم الأولاني على المكسلر لا بدي على المكسلر هم يكتبوا على المكسلر مش هنا مش داخل الغرفة والله محمد عبد الله للأسف إنه ما كيش اسم عندي إلا إذا كان للأسف طيب هاي ريهام ضفناها طيب وهي محمد عبد الله طيب المكسلر ما راح نشغله من المره القادمه ما راح نشغله ما فيش حد على المكسلر لانه موجودين بس كما يقولون يعني لاحظت لما تنادي بنادي عليهم على المكسلر ما حدا كاتب لا ولا نعم ولا واحد ولا اثنين لكن نغلقه ما في مش انت بتقول عنها هي بتقول انا بقول من على المكسلر وما حدا بيقول لي من على المكسلر سكرت المكسلر خلاص ناديت 17 مره وما حدا قال لي من على المكسلر دليل انه مشغل المكسلر وداخل فيه وهي الحجه اللي بقول على المكسلر كنت على المكسلر وهو مش على المكسلر بشغل المكسلر وبتلاقي طالع لك مش راح اشغله نهائيا ابدا نهائيا موفق صح موفق اسمك هاي هذا اللي سالت عنه يعني محمود موفق نفس الشيء محمود موفق نفس الاسم تمام تمام طيب حدا عنده سؤال عن المادة؟ حدا عنده سؤال عن المادة هذه التخريج؟ لأنه أي سؤال راح يجيني خلال الأسبوع الخاص على المادة هذه راح أقول لك انتظر للمحاضرة، انتظر المحاضرة. امبارح ما شاء الله كل الأسئلة على الخاص، هذا شيء مرهق يعني. فعندك سؤال جاهز اكتبه على نوت، اكتبه على ورقة خارجية، ولما أدخل المحاضرة وفي 10 دقائق ربع ساعة دائما على آخر شيء يعني من 8 إلى 8:15 كلها، من 8 إلى 8:15 يعني خاصة بالأسئلة. فأي سؤال راح يجيني على المادة بغض النظر شو هو راح أقول لك انتظر للمحاضرة. فإذا عندك سؤال اطرحه الآن أمامي. اللي عنده سؤال يطرح حتى نجاوبه ويستفيد منه الكل. طبعا راح نكتب انه الحاضرين ياخذوا 10 علامات هذه للكل. هاي اخوان اللي عندي سؤال انتظركم على السؤال، من عندي سؤال حتى الامتحان النظري اليوم او بكره بنزله ان شاء الله، برفع لكم اياه. راح ارفع مع اسئله مراجعه وارفع الاختبار، حتى اسئله المراجعه ارفع لكم اياها حتى يعني تكون عندكم وتدرسوها وتذكروها اذا اردتوا. معكم اسبوع حتى الخميس القادم، اسبوع كامل بالاختبار، بس راح ارفع لكم شو اسمه حتى تذكروا ومنارد المذاكرة. هل سنتعرض نعم سنتعرض به، لكن كما يقولون يعني ليس بعمق الجرح التعديل، نأخذ بشكل عام الألفاظ والأمور هذه ذكرها الشيخ محمد طحان وبعض العلماء نذكرها بشكل عام يعني، وليس بعمق يعني. ليست هي مادة جرح التعديل خاصة، لا، مادة جرح التعديل لها مادة خاصة تدرس، أما هذه سوف نمر على الجرح التعديل وعلى الجرح والتعديل ونفرق يعني، تحتاج وسوف يعني كما يقولون نحط رحالنا في المادة في القسم الثاني، نحط رحالنا بالقسم الثاني، لأنه القسم الثاني يحتاج إلى تروي ويحتاج نتأكد أن الطالب تأكد يعني استوعب كل معلومة يعني، تختلف عن التخريج. التخريج يعني تتكلم وتمشي ويستوعب الطالب، علم الأسانيد يحتاج إلى تريث بإذن الله عز وجل. طيب هل عند تخريج الحديث يمكن أن نختار بعض الألفاظ من الرواب كيف؟ لا، الحديث نفسه انساك من الألفاظ. الحديث أعطتك إياه نفسه، أريد نفس الحديث أعطتك إياه وليس ألفاظ متغاربة له، نفس الحديث بتخرج لي إياه. أما إذا كان هناك ألفاظ ما دخلني بها، أريد بنفس اللفظ هذا. إذا وجدت ألفاظ تقول إن وجدت ألفاظ كذا كذا، لكن هذا ليس لتخريج الحديث اللي أعطتك إياه، ليس الذي أريد، الحديث الذي أريده حديث واضح. إيش هو الحديث؟ هذا هو خرج الحديث. أما وجود ألفاظ مطابقة للحديث لا يعني تخريج للحديث. أسئلة المراجعة هل ستدخل معنا أسئلة الاختبار؟ لا، أكيد لا. النظري قلنا المقصود بامتحان النظري لا يجوز استخدام أي شيء، امتحان غيبي، امتحان نظري، امتحان كما يقولون إيش بسموه أنتم سموه، إيش بسموه كل واحد ببلده، الامتحان النظري اللي لا يجوز فيه استخدام أي شيء اللي تستخدمه داخل القاعة، شو بتسموه؟ سموه حتى كما يقول يفهم بعضكم على الآخر. غيبي إيش كمان بتسموه؟ مصر غيبي، وبليبيا إيش بتسموه؟ بليبيا، بالعراق، بالأردن، كل نفس الشيء غيبي، لا يجوز أن تستخدم أي شيء غيبي، عن ظهر غيب، سموه ما شئتم، لا يجوز أن تستخدم. رح أحط لك ملاحظة فوق، لا تستخدم أي شيء، استخدمت ما استخدمت أنت كما يقولون هذا بينك وبين الله عز وجل، لا نطلع على ما دون استعانة بمصادر. بالضبط، هذه أفضل شيء دون استعانة بمصادر. طيب بالنسبة للواجبات هل تم التعديل؟ نعم أظن تم التعديل، مزبوط تم التعديل، موجود عندي أنه تم التعديل، لكن برد أشيك عليه ما في مشكلة. عانكم الله. لو عنده مشكلة بالنت يبين أنه عنده مشكلة، لو عنده مشكلة بالنت يبين هذا الطالب عنده مشكلة، لكن بعض الطلاب الله المستعان. طيب بقي يعني دقائق، أعطيكم كم سؤال يعني نتحاور بهذه الأسئلة. عندما نأتي لعلم العلل سوف نتطرق لعلم العلل، علم العلل والجرح والتعديل وصفات كما يقولون، يعني تحتاج أشياء كثيرة. من استعان يعطي العلامة، يعطي العلامة. نعم، ما هو إذا استعان كما يقولون، أنا مش راح أكشف، أنا يعني بالنسبة لي مش راح أكشف، مبين من الكتابة خاصة الإملاء الفراغ مبين مين المتذاكر مش متذاكر، لكن لو استعان أنا ما راح أعرفه بالنسبة لي. لكن يعني هذا بينه وبين الله عز وجل. إذا طالب العلم بده غش بالأمور الشرعية، فكيف نحاسب غير طلاب العلم الشرعي؟ هذا يعني بينه وبين، يعني لا راح أكتب عليك تعهد ولا راح أقسم قبل أدخل القاعة، لا، أنت بينك وبين الله عز وجل. هذا يعني الاختبار، قلنا الاختبار من أجل، ليس هدفه العلامة، لأن لو هدفه العلامة ما بحطك 15 قبل ما تدخل الاختبار. لو هدفه العلامة ما بحطك 15 7 و 6 وكذا. المادة أو الاختبار ليس هدفه العلامة، جميع مواد ليس هدفه العلامة. أنا ما بمتحنك حتى أعطيك علامة، بمتحنك حتى تذاكر، لأن هذه الوسيلة. لو أطمئن 100% أو 80% حتى 80% إن الطلاب فعلا ذاكروا المادة ومتيقين منها، ما بختبرهم، بشيل الاختبار، ما عندي إشكالية. لكن ما هو الأشياء التي حتى الطالب يدرس، حتى الطالب والله يشعر إنه في عنده مادة لازم يحفظها ولازم يقراها ويراجع ويكتب ويلخص، ما في إلا الاختبار. لذلك هذا سبب وجود الاختبار. ولا نريد أن نقول يعني نجمع ونقعد نسأل الطالب أسئلة عبر المايك وكلا، لا نريد هذا كمان. حتى يعني بعض الطلاب والطالبات عندهم يعني رهبة من الامتحان ومن عارف إيش، وإذا سألت شو اسمك بخربط باسمه حتى من الخوف وغير ذلك من الأمور، فلا نريد أن نلتجئ لهذه الأمور. التخريج الكلي للمتن أو للسند دكتور بالنسبة للاختبار الغيبي، إحنا إيش أخذنا التخريج؟ تخريج الحديث، إيش دخل السند؟ إخوان التخريج خرج الحديث، أنت كل طريقة، كل طريقة واضح شرحناها، واضح طريقتها. عندما تخرج أنت شو دخل السند؟ الآن كل طريقة، كل حديث له طريقة تخرجه، أبهم من الحديث نفسه. ممكن الحديث نفسه ذاكره أكثر من سند، له أكثر من سند، أهم شيء الحديث نفسه وجدته، أعطيني سنده وخرج لي بالطريقة هذه. أمال كتبت غياب، طيب ها حذفنا. طيب إذا استطعت أن تخرج بأكثر من طريقة هذا إشي ممتاز، هذا بتكون أبو كما يقول أبو هلال أبو عارف إيش عمك. لكن خرجوا بطريقة وكثر الله خيرك، خرجوا بحيث غد لما يجيك عامي، أنت إمام مسجد أو مؤذن أو كما يقولون واعظ أو من عارف إيش، قال لك هذا الحديث خرج لي. متأكد كلنا بنذهب للنت ونكتب، تطلع على الدرة السنية أو على الإسلام سؤال وجواب، نأخذ كلام من الشيخ المنجد أو غيره، وهكذا هذا الحديث. هذا تخريج العوام إحنا بنسميه، هذا اسمه تخريج العوام. يعني أي واحد يمتلك حتى على التلفون، يعني أحيانا كثير بسألني سؤال كذا كذا، برجع لأنه ما عنديش كتب، بخرج لي وبعطيه وبتأكد إنه الحديث والكلام مزبوط، بعد نقعه بقول هاك تفضل. لكن نريد تخريج العلمي الحقيقي، خريج العلم الحقيقي الذي إذا جلست يعني واحد ناقشك فيه يشعر إنك والله فعلا خرجت الحديث تعبت عليه، وليس فقط يعني عن طريق جوجل وخرجته. هذا الذي نميز، يعني هذا الذي نريده، إنه هل الطالب فعلا قادر على التخريج، هل المادة هي استفاد منها، مادة التخريج استفاد منها، ولا كما يقولون أخذ العلامة وطلع وإذا سألته عن أي كتاب وكذا لا يعرف أي شيء. هذا الذي نريده، هذا الذي نريده يا أخوان. لا نريد أن يعني المادة استطيع، نستطيع يعني كما يقولون المادة نقرأها ونشرح وخلاص، امتحان نهائي يا شباب، وحتى بعطيكم وضع دائرة وكتاب مفتوح وخلاص انتهى الموضوع، وخطوا كله التسعينات ومشينا وانتهى الموضوع. طيب وبعد ايش؟ شو استفدنا؟ وبنا خرج حديث بيقولوا شو التخريج، ما خدتش مادة التخريج. المادة هاي إذا وضعت كشف العلامات، المادة هذه التخريج ودراسة الأسانيد تغني عن كل المواد، تغني عن كل المواد. أيضا التحليل وغير مواد لا يعرف قيمتها إلا من درسها، هذه المواد لا يعرف قيمتها إلا من درسها بس. يعني في مواد لا تعرف قيمتها إلا بعد أن تدرسها، تشعر أنك والله فعلا يعني أصبحت كما يقولون، لا نقول عالم ولا نقول، وأن أصبح عندك علم قادر على أن تقول والله إني مبتدئ في هذا العلم، بس أنني مبتدئ بهذا العلم، وليس أن والله أخذت المادة وجبت فيها 90، وجبت فيها 100 مش 90، 100 أو 95، وسألك عامي بالشارع ماشي ولقاك، قال لك عمي تبي تدرس شريعة وسمعت انك خرجت ماستير او دكتور شريعة، وبدي اسألك السؤال، وسألك سؤال بالتخريج وانك انت بوادي والتخريج بوادي، بيفضحك بيعزر عليك، بتصيرك علاقة كما يقولون لطلاب الشريعة اللي هدفهم الوظيفة. نفس الشيء الآن صار عندنا هذا الكلام، لا نريد هذا الكلام. الجامعة يعني بعض المواد شديدة فيها ومناهجها قوية جدا، نريد أن تخرج، لا تريد أن ولا أقول ترى أنت دارس أونلاين، ترى درست عبر الغرف وشهادتك روح بلها وحطها مية وشربها قبل المغرب قبل ما تنام أو قبل العشاء وبعد قبل ما تنام أحسن لك، لأن مش مستفيد منها. أما عندما تأتي إلى طالب ولا تخرج من الغرفة الصوتية ويكون فعلا متبحر بما درس، يشعر الإنسان ويشعر يعني مثلا كثير من دكاترة الشريعة في مختلف أنحاء العالم يتواصلون معي ربما يوميا ويسأل عن الجامعة وعن طلاب الجامعة. طبعا هو عنده فكرة مسبقة، ليس الآن، فكرة مسبقة عن كل الجامعات التي تدرس عبر الأونلاين أو الانتساب أو الغرف الصوتية أو الفصول الافتراضية، أن الطالب لا يسمع من الشيخ أو لا يرى الشيخ، يعني سواء سمع أو رأى همش أنه يسمع، الصورة مش مهمة، أنه كثير من الدول الدكتور لا يشوف المدرسات، مثلا في المملكة العربية السعودية الدكتور ما بيشوف المدرسات، الطالبات بيشوفينه بس هو ما بيشوفهم عن طريق القاعات، هكذا النظام معظم الدول، رغم تطبق في ماليزيا تطبق في معظم الدول. الهدف الصوت موجود الآن في الغرف هذه، الصوت موجود تسمعوني واسمعكم، ضغط حضور وغياب وغير ذلك، عندما تشرح لهم الطريقة يقول لك يعني هذا شيء جديد وممتاز، يعني الطالب يستمع بالطلاب وبخف ذر غياب وبعطي وبسأل وفي امتحان وفي واجب وبتعب ومن عارف ايش، وحتى الطالب يعني اسبوعيا ربما مشغول بالواجب وبالامتحان ومادي، وحتى لو سألته شو اسمك بقولك اسمي تخريج ودراسة الأسانيد، قد مو مركز بالمادة تلاقيه، او الحديث التحليلي المتقدم تلاقيه مركز بالمادة. فهذه الفكرة عندما تقول والله طالب خلص ماجستير او خلص دكتوراه او خلص بكالوريوس عن طريق هذه الغرف ويكون عنده من العلم يعني ما يستطيع أن يواجه ربما طالب البكالوريوس نتحدى بطالب الماجستير في جامعات أخرى، أو طالب الماجستير نتحدى بطالب بجامعات أخرى، يكون قوي. أما والله كما يقولون بعض يعني بعض كثير من الجامعات عندهم تدريس أونلاين، يعطوك ملزمة في بداية الدراسة، ثم بعد 4 أشهر بيختبروك فيها بعطوك علامة، انتهى الموضوع. والأسئلة بعطوك معظم الأسئلة بعطوك 200 سؤال مثلا 100 أو 50 بيجيك 25 منها أو بيجيك 50 كلهن أصلا لكن مخربطات، حتى نفرق يعني هل الإنسان تعب في هذا المادة أم لم يتعب، هذا الطالب هو الذي يحدد وليس المدرس وليس الجامعة، الطالب هو الذي يحدد إن والله هذه المادة استفدت منها أو ما استفدتش منها، أو الدكتور استفدت منه أو ما استفدتش منه، أو هذه الجامعة استفدت منها أو لم استفدت منها. هذا كل طالب عنده جواب لهذا الأمر، وأجيب على الأسئلة اللي طرحتوها ثم ننهي حتى ندخل بالمادة الأخرى. طيب الاستنباط ومطون الكتب، التخريج يكون في الاختبار العملي التطبيقي لمدة أسبوع، أما الاختبار الغيبي أسئلة نظري مدة ساعة. نعم كلامك صحيح، وهي تميز عن الشيوخ العاديين. نعم تخريج مطول، والله راجع لك تخريج مطول مو مطول، يعني أحيانا الحديث يحكمك وأحيانا الطريقة اللي اخترتها تحكمك، لكن ما وجدت يعني خرج ثم عند التصحيح نرى. طيب تمام، هذا السؤال أجيبك عليه ثم نبدأ بالمادة الثانية. وين راحت لها؟ إنه ما المقصود إنه كل مادة 3 ساعات؟ طبعا الأصل بكل مادة أن تكون 3 ساعات فعلية، إنه أي مادة، طبعا هناك مواد إلى ساعة، هناك مواد لها ساعتين، هناك مواد لها 3 ساعات، هناك مواد لها 4 ساعات، هناك مواد لها 6 ساعات، حسب طبيعة المادة. كل المواد اللي عندنا، كل المواد التي في الجامعة 3 ساعات. إيش مقصود 3 ساعات؟ أن تدرس 3 ساعات أسبوعيا، لأن إحنا المادة اللي ماخذها إحنا كم؟ ساعة وربع. المادة الآن بدرسها الآن ساعة وربع، صح؟ الواجب اللي أنتوا تدرسوه كمان اللي بتحلوه بدو تقريبا ساعة ساعتين وأنت تحل فيه، يعني نأخذ كمان تقريبا ساعة وربع. كم المجموع الآن؟ 3 ساعات. هذه هي المادة، 3 ساعات مقصود فيها أسبوعيا ب15 أسبوع أو 14 أسبوع أو 13 أسبوع حسب إدارة الجامعة. هذا المقصود إيش يعني ساعة؟ 3 ساعات يعني 3 ساعات أسبوعيا. أصل هذه المادة تأخذ 3 ساعات يعني 3 ساعات، لكن بسبب أن المادة هذه صعبة وصعب تعطيها 3 ساعات، فإيش بنعمل؟ نعطي الطالب ساعة وربع، ساعة وربع أو ساعة ونص، وبعدين نعطيه واجب بقيمة ضعف الساعة، ضعف الساعة، حتى لأنه بعض المواد ما فيها واجبات، ما فيها واجبات. مثلا نفرض على أي مادة مثلا ما فيها واجب، الأصل أن تعطى 2.5 إلى 3 ساعات، الأصل أن تعطى إذا ما فيهاش واجبات، ما فيهاش أي جهد، ما فيهاش أي جهد للطالب، الأصل أنه تأخذ 3 ساعات، لكن فيها جهد بالتحل بالتواجب بالتحضير يحسب ضعف، يحسب نص الساعات. يعني الآن طالب بده واجب، الواجبات بعطيك إياها مثلا ساعة ونص إلى ساعتين تقريبا، من 1.5 إلى 2 ساعات، والمادة ساعة وهذا هي 3 ساعات، 3 ساعات وربما تطلع أكثر، 3.5 4 ساعات وهكذا. فهمتوا كيف؟ هذا المقصود فيها. من الميكسلر نقلت عليه وبنادي مين على الميكسلر، مين على الميكسلر، ما حدا كتب دليل، ما فيش حدا على الميكسلر، حتى وين موجود 10، ما بهمني العشر الموجودين عليه، بهمني لما أسأل سؤال تعين الميكسلر يكتبوا. ما ظهر عندي نهائيا أي شيء، ما ظهر أي شيء على الميكسلر. على كل حال راح أجربه كمان المحاضرة الثانية والثالثة، إذا لقيت تفاعل على الميكسلر أو لما أخذ حضور الغياب وجدت تفاعل بظل مشغله طول الفصل، ما لقيت تفاعل ما بعيده نهائيا، ما بعيده نهائيا. تمام. طيب ناخذ 5 دقائق استراحة ثم نبدأ بالحديث التحليل بإذن الله عز وجل. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.